قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، ما بعد. قال: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. إذن بهذا تدرك الصلاة بماذا؟ بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. ماذا ينبني على ذلك؟ قال: فلو كبر، فإذا كبر الإحرام قبل طلوع الشمس وغروبها كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر، كلها تكون أداء، يعني صحيحة مجزئة عنه ما دام كبر فقط التكبيرة، لكنه آثم. فهذا حكم وضعي وهذا حكم تكليفي. فلو أخر العصر إلى قبل غروب الشمس بدقيقتين ثم كبر، نقول صلاتك صحيحة ما في إشكال، لكنك آثم بالتأخير. أيقظ لخلفك يا شيخ، أيقظ. قم يا شيخ، قم يا شيخ، قم غسل، امشي. طيب، وهذه قاعدة أن إدراك الصلاة يكون بماذا؟ بإدراك تكبيرة الإحرام، وهذا وفاقا للحنفية والشافعية في قول، وخلافا للمالكية. اكتب بالأحرف بس، وهاء شين قاف خاء كاف، خلافا للمالكية. طيب، ها، تدرك الصلاة عندهم بركعة المالكية. طيب، وكذا وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. طيب، يقول: وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام كذلك. فلو كانوا يصلوا الجمعة فكبر الإمام لصلاة الجمعة تكبيرة الإحرام قبل طلوع وقت الظهر بدقيقة واحدة، خلاص صحت صلاة الجمعة ما في إشكال. وهذا وقت الجمعة إنما يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، بخلاف إدراك الجمعة مع الإمام فلا يدرك إلا بركعة كاملة. بخلاف إدراك الجمعة مع الإمام فلا بد من ركعة كاملة. مثاله: نام صاحبنا في الوحدة الأولى أخذه النوم حتى دخل وقت الظهر الجمعة، قام فإذا هو متأخر، توضأ ولم يغتسل حتى يدرك، بس بسرعة إلى مسجد البلوي في الفيصلية، وصل عنده فإذا الإمام في التشهد الأخير، نقول تكمل أربع ركعات. طيب، سوف يأتي لاحقا هذا في صلاة الجمعة. اقرأ. قال رحمه الله: ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر. نعم. يقول: الشخص الذي جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل، يعني إنسان في سجن ليس له نوافذ ولا شيء من هذا القبيل ولا يبلغ صوت الأداء، فهذا جهل الوقت لم تمكنه مشاهدة الدلائل، أو أعمى ولا يوجد عنده يعني صوت أذهان ولا شيء من هذا القبيل، وقال لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. الأصل أن الإنسان لابد يتيقن من دخول الوقت، ليس كذلك؟ فإذا تعذر اليقين لسبب ما فإننا لا ننتقل إلى الخرص هكذا، لا، نقول له لا بد تحاول بغلبة الظن. كيف؟ قال: باجتهاد ونظر في الأدلة، يحاول ينظر هل دخل وقت الفجر أو ما دخل، ينظر من النافذة، ينظر من خلف من تحت الباب كذا، حتى يحاول. إذا كان أعمى يسأل، يحاول يسمع صوت، يوجد صوت عصافير، صوت شيء إلى آخره. قال: أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر. العادة أنه يقرأ بين المغرب والعشاء أربعة أجزاء ونصف، دخل عنده وقت المغرب يقينا بغروب الشمس، متى يدخل وقت العشاء؟ قال: قرأت أربعة أجزاء ونصف، معناه قرأ انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ويستحب. قال رحمه الله: ويستحب له التأخير حتى يتيقن. وهذا واضح، واضح حتى يتيقن من دخول الوقت. أيوة. أو بخبر ثقة متيقن كان يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره. قال أو خبر ثقة متيقن، لابد أولا بالنسبة لنفسه غلبة ظن، لكن لخبر من غيره لا يكفي غلبة الظن، لابد من ماذا؟ من اليقين. بخبر ثقة، هذا القيد الأول. ثاني، القيد الثاني متيقن أو متيقن. طيب، وذكر المثال له، قال فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره. قال له والله أنا صراحة لم أرى غروب الشمس يقينا، ولكن يغلب على الظن، شوف ما دام في غيوم وكذا وجو جميل معناه أكيد أنه قد غربت الشمس الآن، صلي توكل على الله. لا لا، هذا لا يكون، لابد من يقين، إنما عملنا بغلبة ظن نفسه وليس بغلبة ظن غيره. اكتب بجوارها عند قوله فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره، قال إلا إن تعذر عليه الاجتهاد، إلا إن تعذر عليه الاجتهاد. كيف؟ مثال الآن شخص يقول والله أنا في وسط المدينة لا أستطيع أن أدرك غروب الشمس، دعك من الغروب، لا أستطيع أن أدرك غروب الشفق الأحمر، فلا بد أن أعتمد على التقويم. نقول لا بأس، هذا غلبة ظن، لأنه قد تعذر عليك الاجتهاد، فلا بد أن يتعذر الاجتهاد، لا بد أن يتعذر الاجتهاد، ما يكون الاجتهاد ممكن طيب فيتركه إلى التقليد. مثاله، هذه قصة حقيقية، واقعة حقيقية، في مكان عندنا هنا بالسعودية يوجد بلدة، وبجوار هذه البلدة جبل مرتفع جدا. طيب، التقويم مجهز على البلدة نفسها، في أعلى هذا الجبل الشمس تغيب تحت قبل أن تغيب فوق، صح أو لا؟ الذين فوق يرون الشمس. يقول لأحد المشايخ إنني قد شهدت أذان المغرب في هذا المكان المرتفع والشمس أمامنا نراها، فلما قلت للمؤذن لماذا أذنت وأنت ترى الشمس؟ قال نحن عندنا تقويم، التقويم تابع للبلدة التي أسفل وليس لهذا الجبل الأعلى فوق، فلا يمكن أن يقول والله أنا لا أنظر إلى الشمس، أنا أنظر بالتقويم. تنظر التقويم، هذا غلبة ظن عندهم بناء على البلدة التي أسفل وليس بناء عليك أنت وأنت في الأعلى، فما دمت ترى الشمس طالعة فلا يمكن أن تؤذن بها. طيب، أيوة. قال رحمه الله ويعمل بأذان ثقة عارف، يعني ثقة عارف بأوقات الصلاة بالساعات، واليوم كل الناس يعملون بهذه التقاويم، فيتحرى الإنسان من هذه التقاويم أدقها وأصوبها وأقربها إلى الحقيقة. نعم. فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبال إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب ويعيد فرضه. نعم، يقول إذا أحرم باجتهاد فبان قبله فنفله، أحرم باجتهاد، اجتهد والله أنه والله هذا الوقت قد دخل وقت العشاء لأني قرأت 4:30، قالوا له لا الوقت قد طال الآن لا يدخل، أنت متى صليت؟ قال صليت 7:30، قال لا الوقت ما يدخل إلا 8:45، قد طال بعدك الوقت. يقول تلك الصلاة تعتبر له نفل، يعني حيث صح النفل فيها، يعني حيث صح النفل فيها بأن لا يكون في وقت نهي. نعم. وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ويعيد الأعمال عاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده، يعني مطلقا يعني سواء أصاب أو لا. ولماذا يعيد؟ لأن فرضه التقليد، لأن فرضه التقليد ولم يوجد. وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون أو أدركت طاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. نعم، يقول هو قال إن الصلاة تدرك بإدراك تحريمة في وقتها أليس كذلك؟ فبدأ يفرع على ذلك. كيف التفريع؟ قال لو أن إنسانا ناخذ واحد من الأمثلة التي ذكر، المرأة الحائض مثلا دخل عليها وقت صلاة الظهر مثلا، وبعد دخول الوقت بثلاث دقائق نزل معها دم الحيض، فإننا نقول إذا طهرت من حيضك فلا بد أن تقضي هذه الصلاة. ما هي الصلاة؟ صلاة الظهر، لأنها وجبت عليها الصلاة، لأنها وجبت عليها الصلاة، وإنما يدرك الوقت بإدراك قدر تحريمة منه. نعم. قال رحمه الله ومن صار أهلا لوجوبها. من فضلك الآن سيأتي بصورة عكس هذه الأولى، دخل الوقت ثم حاضت، طيب يعني حاضت بعد بداية دخول الوقت، الآن يأتي بصورة عكس هذه. ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر وما يجمع عليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإن أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. جميل. الآن هذه الصورة عكس تلك، ما هي؟ قال صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها. كيف؟ يعني قبل غروب الشمس مثلا بدقيقة واحدة طهرت المرأة من حيضها، فإننا نقول تلزمك الصلاة. ما هي الصلاة الآن؟ العصر وما يجمع إليها قبلها الظهر. لماذا؟ قال لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها، كأنه أدرك وقت الأولى، وذكر لك مثالين. نعم. قال رحمه الله ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت. واضح؟ إذن يجب فورا فليصلها إذا ذكر قضاء الفوائت. ما لم ينضر في بدنه هذا الاستثناء الأول، أو معيشة يحتاجها الاستثناء الثاني، أو يحضر لصلاة عيد ففرض كفاية هذه هذا الاستثناء الثالث. نعم. قال رحمه الله ويسن صلاتها جماعة ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل. واضح يا مشايخ؟ الترتيب لابد منه حال الفوائد. فاتته مثلا نام قبل الظهر وهو مرهق جدا جدا فلم يقم إلا بعد العشاء، نقول لابد أن تصلي بالترتيب الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. بما يسقط الترتيب؟ بنسيانه. مثاله قال نسي الترتيب بين الفوائد. كيف؟ مثلا يكون عليه ظهر وعصر فنسي أن عليه الظهر حتى فرغ من العصر، يعني نام قبل الظهر وقام بعد دخول وقت المغرب، ما الفوائت عليه؟ الظهر والعصر، فنقول له لا بد أن تأتي بها مرتبا، لكن يقول أنا نسيت، ظننت أنني نمت قبل العصر فصلى العصر، بعدما صلى العصر فكر فتح الواتساب انظر النظر للرسائل القديمة كذا تنبأ أنه دخل الغرفة قبل الظهر، يعني يكون عنده الشيخ ينهي محاضرة مبكرا فنام وجد أنه قد ترك الظهر، نقول لا بأس ما دمت قد نسيت تصلي الظهر. قال أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت. كيف؟ يعني إنسان، هذا كثير يحصل في السفر، يسافر إنسان مثلا من المدينة إلى مكة، يقول أنا أريد أصلي العصر والظهر جمعا، جمع تأخير في المسجد الحرام، فيصل الحرم فإذا هم يصلون العصر يدخل معهم بنية العصر، قد نسي الظهر تماما. فلما فرغ من ذلك، شباب صلاة الظهر نحن صلينا، ما صلينا كذا، لم يصلوا الظهر، خلاص هذا مسقط للترتيب. لكن لو تذكر في وسط الصلاة فإنها تبطل تلك الصلاة، ولا يسقط بالجهل، يعني جهل وجوب الترتيب. نعم. قال رحمه الله: ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. واضح؟ هذا المسقط الثاني من مسقطات الترتيب. ما هو؟ خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. كيف؟ يعني نام قبل الظهر، استمر النوم حتى بقي من وقت الاختيار لصلاة العصر قدر ربع ساعة فقط، قام من النوم فإذا لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر حتى، نقول بسرعة توضأ وصلي العصر حتى توقعها في وقتها. لماذا جعلناه يصلي العصر؟ لأنه لو صلى الظهر في هذا الوقت فإنها ستخرج العصر عن الوقت، ويكون صلى صلاتين خارج وقتهما، لكن لو صلى العصر أولا سيدرك العصر في وقتها، والظهر أصلا قد خرجت عن وقتها. نعم. دقيقة من فضلك، في فائدة مهمة هنا، فائدة مهمة وسوف تأتي لاحقا، لكن جيد تذكرها هنا أيضا. اكتب: لا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. لا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. خلاف للشافعية. سوف يأتي، هذا سوف يأتي لاحقا، يأتي يظن أن يشار إليه في موضعه لاحقين، لكن جيد أن تشير إليه هنا. لا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة. لو قال أنا قمت وهم يصلون العصر أريد أصلي معهم العصر ثم أصلي الظهر، نقول لا، هذا لا يسقط الترتيب، لا بد أن تصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر. يأتي إن شاء الله مزيد إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، ومن شك فيما عليه من الصلوات. دقيقة من فضلك، معلش. يجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، يعني جماعة للصلاة. نعم. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. نعم. يقول: من شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب، يعني علم أنه بلغ من سنة مثلا وصلى بعضا، صلى يقول والله أنا صليت لا أدري أسبوع أو أسبوعين ثم تركت الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية، نقول له لا بد أن تصلي هذه الفوائت، فتصلي ما زاد على الأسبوع، لأنه يعني أن تقول أسبوع أو أسبوعين، اليقين أسبوع صح، ما فوق ذلك أنت تصلي. قال: وإن لم يعلم وقت الوجوب، يعني لم يدري متى بلغ بالضبط ولا ما صلى بعد البلوغ، فيلزمه أن يقضي حتى يعلم أن ذمته قد برأت بيقين. نعم. قال رحمه الله: ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر: أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. ما كنية ابن عبد البر؟ أبو عمر. أبو عمر هو أبو عمر ابن عبد البر النمري حافظ المغرب. نعم. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به، والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة، وفي الشرع القبل والدبر، وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله. نعم ماشي. فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة، من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك، ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه. نعم. هنا ستر العورة ما ضابطه؟ قال بما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة أي لونها. وقال قبل ذلك فيجب سترها حتى عن نفسه، وفي خلوة كذلك يجب عليه أن يستر عورته، فلا يجوز له أن يكشف عورته إلا في الأحوال التي سوف تأتي بعد قليل. يعني كشف العورة لغير حاجة هذا محرم على المذهب، في أقوال في المذهب لكن معتمد المذهب أنه محرم. وقال فيجب سترها حتى عن نفسه، يعني لغير حاجة. وينبني على ذلك بقوله حتى عن نفسه أنه لو أن جيبه كان واسعا ولا سراويل عليه، فركع في الصلاة فرأى عورته، فهذا تبطل صلاته بناء على ماذا؟ على قوله حتى عن نفسه. ذكر ذلك ابن منقور في الفواكه العديدة. وقال بعد ذلك وخارج الصلاة، خارج الصلاة كذلك يحرم إلا في الأحوال التي يأتي بعد قليل أنه يجوز كشفها. وقال ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو، يعني لا نقول للإنسان إنه يجب عليك أن يكون عليك ثوبا فضفاضا جدا بحيث لا يتضح حجم أعضائك في حال الصلاة، يقول لا، هذا لا يمكن التحرز عنه، وإن كان بعضه يمكن التحرز عنه. يعني لبس البناطيل الضيقة مثلا هذا يمكن التحرز عنه خصوصا في الصلاة. وسألت بعض أشياخنا عن حكم الصلاة بالبنطال الضيق، قال أما الصحة فلا شك فيها صحيحة، لكن هل ذلك مكروه أو لا؟ لا شك أنه من قلة الزينة، لا شك أنه من قلة الزينة. هل يقال مكروه؟ الله أعلم. هل يقال أنه مكروه؟ أنا أحب أن أقول مكروه لكن لا أدري، لم أجد شيئا يعني منصوصا. أيوة. ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير. ما البارية؟ البارية شيء يشبه الحصير، يشبه الحصير يصنع من القصب أو نحوه. ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم، لأنه ليس بسترة، يعني هذه أشياء ليست بسترة في العادة، وحفيرة يعني حفرة. نعم. ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولزوج وسيد. تخل يعني قضاء الحاجة. ها؟ ولزوج، ولزوج، ولزوج أي من زوجته، وسيد أي من أمته، وزوجة أي من زوجها، وأمة أي من سيدها. هذه الأحوال يباح فيها كشف العورة، ولا يحرم طبعا عليه النظر إلى عورته ولا لمسها حيث جاز كشفها، لا يحرم النظر ولا اللمس حيث جاز الكشف. وعورة رجل ومن بلغ عشرا، وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها، وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة، وليس من العورة. ما هما اللذان ليس من العورة؟ السرة والركبة ليس من العورة. هذا قول الجمهور، يعني أن العورة من السرة إلى الركبة. الفرق بينهم يعني خلاف بينهم هل الركبة داخلة أو لا. الحنفية يقولون الركبة من العورة فلا يجوز كشفها، أما الحنابلة مالكية الشافعية يقولون الركبة ليست من العورة. والأصل في هذا جملة من الأحاديث، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا زوج أحدكم أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى ركبته عورة، أخرجه أحمد وأبو داود. نعم. وابن سبع إلى عشر الفرجان. جميل. إذن قبل قليل قال وعورة رجل ومن بلغ عشرا. طيب هذان عورتهما من السورة إلى الركبة، وابن سبع إلى عشر عورته ماذا؟ الفرجان. طيب ومن كان دون سبع أربع سنوات لا عورة له، هذا لا عورة له، يعني ما في شيء من جسده يحرم النظر إليه. وقوله قبل ذلك عفوا، قوله وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة، الأمة معروفة المملوكة، وأم ولد، ما أم الولد؟ هي أمة لكنها حملت من سيدها، ليس من زوجها، حملت من ماذا؟ من سيدها أي مالكها. ومكاتبة، ما هي المكاتبة؟ هي أمة مملوكة ولكن كتب بينها كتاب هي وسيدها أنها سوف تدفع له مبلغا حتى يعتقها. كم قيمتها في السوق؟ 5000. قال اجمعي لي 5000 وتعطيني كل شهر قدر منه حتى تكوني حرة. ومدبرة، ما المدبرة؟ هي أمة أيضا ولكن قال سيدها إذا مت أنا فأنت حرة، فهذه تسمى مدبرة. ومعتق بعضها، هذا واضح. أيوة. قال وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. واضح. كل الحرة عورة، الحرة أخرج الأمة، فالحرة عورة حتى ذوائبها. قال إلا وجهها فليس عورة في الصلاة، ليس عورة في الصلاة. اكتب عند قوله إلا وجهها وعنه وكفيها، بين قوسين واو كافشين وفاقا لمالك والشافعي، واو كافشين، سكر القوس، اكتب وعنه أيضا، وعنه وقدميها بين قوسين واو هاء وفاقا لأبي حنيفة، وفاقا لأبي حنيفة. الخلاصة أنه بالنسبة للمرأة، المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، هذا محل اتفاق. طيب الكفان يجوز لها أن تكشفهما في الصلاة؟ يجوز على الرواية الثانية وهو قول المالكية والشافعية. طيب القدمان هل يجوز؟ لا يجوز إلا على قول الحنفية. نعم. أرجو أن لا أكون مثقلا عليكم بهذه الخلافات، لكن مثل هذه المسائل مسائل عملية والخلاف فيها قوي جدا، خلاف فيها قوي جدا. حنفية. أيه. أيوة. وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص. صلاته في ثوبين مستحبة، صلاته في ثوبين وتخمير رأسه بعمامة أو نحوها، استحب له صلاته في ثوبين وأن يغطي رأسه حال الصلاة. بعض الناس يقول هل هذا من السنة ولا البدعة أن المسجد يكون فيه بعض الأزر لمن أراد أن يصلي، قد يكون ليس عليه ملابس مناسبة، يوجد فيه طواقي لمن شاء أن يصلي، هل هذا السنة أو بدعة؟ هذا ما فيه سنة ولا بدعة. ولو نظرنا إلى كلام الفقهاء وأمر الله تعالى أن يأخذ الإنسان ويأخذ بنو آدم زينتهم عند كل مسجد، من الإنسان كلما تيسر له أن يكون على أكمل هيئة وأن يعين غيره على ذلك فهذا هو المطلوب. قال وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص أو السراويل مع القميص، ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل، وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض. ما العاتقان؟ منكبان هنا. فيقول ستر عورته مع جميع، لابد جميع العاتق، واحد من العاتقين، أحد عاتقيه أحد عاتقي في الفرض، اكتب عند قول أحد عاتقي في الفرض اكتب فوقها مفردة، مفردة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإمام أحمد هو الذي يقول يشترط أن تغطي أحد عاتقيك حال صلاة الفريضة، لحديث لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. طيب، الجمهور يرون ذلك مستحبا، يرون ذلك مستحبا. يعني نقرب المسألة، لو أنه مثلا الشيخ لما دعانا دعوته التي قبل قليل كانت الدعوة مثلا قريبة من جهة البحر في الرايسة وينبع وغيرها، فسبح بعض الشباب فجاء وقت الصلاة وخرجوا ليصلوا، نقول المستحب لك أن لا تصلي وأنت كاشف، بل المستحب أن المستحب أن تغطي بأي شيء تغطي. وعند الإمام أحمد صلاتك غير صحيحة، صلاتك غير صحيحة إذا كانت فريضة. نعم. قال ولو بما يصف البشرة. ما هو الذي ولو بما يصف البشرة؟ ما يغطي أحد العاتقين، أما الذي يستر العورة فلا بد أن يكون مغطي للبشرة كما تقدم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به. يعني يستحب لها أن تكون على أكمل هيئة من الستارة في صلاتها. نعم. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، يعني ما دام بدون حاجة يكره لها أن تتنقب وتتبرقع. بعض النساء تكون في مصلى النساء وما عندها رجال ولا شيء أجانب، ومع هذا هي تغطي، هذا مكروه. مثل تصلي في ساحة الحرم مثلا مفتوح أمام الناس، هذا لا يكره لها ذلك، لا يكره لها أن تغطي وجهها. لكن لو صلت داخل مصلى النساء وقالت تغطي وجهها، عمن تغطين وجهك؟ هذا مكروه لها في حال صلاتها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.